سائل يقول: هل حشر دعوة أهل السنة والجماعة في العلماء المعينين أو في المؤسسات الدعوية المعينة من منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، أم هي من أساليب أهل التحزب والتفرق؟ يا أخي، الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء، الجهال لا يصلحون للدعوة. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة ويذل أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه الأمور لا تتم إلا بالعلم، الجاهل لا يستطيع أن يقوم بهذه الخطوات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. لا دعوة إلا بعلم، ولا علم إلا بتعلم، ولا تعلم إلا على أيدي العلماء الراسخين الذين صلحت عقيدتهم وصلحت سيرتهم وهم أهل التقوى وأهل الخوف من الله عز وجل، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.